الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في البيع. قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول البخاري: باب الصلاة في البيعة، وهي معبد النصارى وكنيسة سمى اسم من أسماء الكنيسة عندهم. يقول قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وهذا فيه النهي عن دخول كنائس ذات الصور والتماثيل، لأن الملائكة لا تدخل هذه الأماكن، ولأن هذه الأماكن هي مأوى الشياطين. وعلى هذا فالدخول إلى هذه الأماكن للتفرج والسياحة، وبعض الناس للأسف إذا سافر بلاد الكفار يدخل في كنائسهم ويرى ما فيها من الصور والألوان، فإن هذا منهي عنه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، لأنها مأوى الشياطين هذه، وفيها هذه الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. لا سيما أن هذه الأصنام المنصوبة بها الكنائس هي معبودات، ليس أصنام منحوتة يراد بها فقط كما قيل الفن أو الجمال أو كذا، إنما يراد بها العبادة، فتمثل ويجمع أصنام لعيسى عليه السلام ولأمه ولمن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. قال: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وعلى هذا أكثر السلف على جواز الصلاة في الكنائس إذا لم تكن مصورة. كثير من السلف كانوا يصلوا في الكنائس التي ليس فيها صور، لأن الصلاة فيها تغيير لما هم عليه ومخالفة له. الإنسان يقيم فيها التوحيد مكان الشرك والضلالة، ويقاس عليه كل مكان فيه تماثيل وصور معلقة أنه لا يصلى فيه. وكما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتنعون من الصلاة في الكنائس المصورة فيها التماثيل والصور معلقة، فكذلك هذا يفيد إيش؟ النهي عن الصلاة في كل مكان فيه صور معلقة أو فيه تماثيل، لأن المكان يصبح كالمقبرة والحمام، والمقبرة والحمام إنما نهينا عنها الصلاة فيها إما لأنها مأوى الشياطين كما في الحمامات، أو في المقبرة لأنها ذريعة للشرك. فالشاهد أنها تصير مأوى الشياطين، ونهينا عن الصلاة في معاطل الإبل لأنها مأوى الشياطين. فهذه الأماكن التي فيها الصور والتماثيل ولو لم تكن معبودة فإنها مأوى الشياطين، فالقياس أنه لا يصلى فيها، لا قياس على المقبرة وقياس على الحمام وعلى معاطل الإبل. وعلى هذا أكثر السلف كما أسند هنا وكما علق هنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو القول الفاصل في مسألة الصلاة في الكنائس. نعم. قال: باب معناه لا يتخذ قبره مسجدا. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن جابر بن الوزان عن عروه عن عائشه قال: وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه، فاذا اضطم فيها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أحذر ما صنعوا. قال: أحذر، هذه أظن أنه خطأ. أحذر ما صنعوا، ما أدري عاد هل هي في نسخة الأصلية، ما رجعت. طيب. قال عروة عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. أظن حتى هذه أخشى. أظن أني راجعت، ويبدو أنك لم تكن في الوقت الأصلي، راجعت اليونانية والطبعة المصطفائية، فليس فيها، يبدو أن هذا خطأ. نعم. قال: وخرجه بباب ما ذكر عن بني إسرائيل وبباب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. يقول: باب معناه، طبعا لأن البخاري قال باب ولم يعنون، فذكر المهلب معنى الباب، أي الباب ما يدل عليه. قال: باب معناه لا يتخذ قبره مسجدا. قال: حدثنا عبد الله بن موسى مر عن شيبان. قلنا شيبان في البخاري من هو؟ واحد، شيبان بن عبد الرحمن عن هلال، وهو ابن حميد أو ابن أبي حميد الوزان، هلال بن حميد من الثقات عن عروة عن عائشة وأخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وأبو اليمان كما ذكرنا اسمه الحكم بن نافع ويروي عن شعيب باللفظ الإخبار. قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أي المرض والوجع في آخر حياته طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة نوع من الكساء مخطط. قال فإذا اغتم بها كشف عن وجهه. إذا اغتم بها وخرجته كشف عن وجهه. وهذا من شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه كان يوعك كما يوعك رجلان كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك ضاعف الله جل وعلا الأجر. قال فقال وهو كذلك أي في هذا المرض لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا. وقال عروة رضي الله تعالى عنها يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا هذه العلة وخشيته من اتخذ قبر مسجدا لأبرز قبره إذا دفن بالبقيع حيث يراه الناس وينتابونه. قال غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، أو غير أنه خشي، وقيل بلفظ خشي أي يخشى، خشي أي يكون خشى الصحابة، وخشي أي هو، أي كان الإنسان أمرهم أن يدفنوه حيث في بيته ولا يدفنوه مع الناس، وعلى هذا أطبق الصحابة سواء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو هم فعلوا، أي كل الأمر كل حجة. يعني لو كان اجتهاد من الصحابة فاجتهاد إيش مجمع مطلق عليه، وإن كان بأمر الفتنة فلا مرضى، فلا فرق أن يكون النبي هو الذي خشي أو الصحابة خشي، الشهادة أنه أمر متفق عليه مجمع عليه سواء كان أصل السنة أو أصل الإجماع، فلا فرق، فلا يشغب أحد والله هذا الصحابة هم ظنوا الصحابة كانوا الصحابة أنت نقلة الدين واجمعوا على ذلك وتتابعوا عليه من غير نكير، هذا إجماع وإطباق، بل هذا أظهر صور الإجماع والإطباق، هو إجماع العملي على الأمن الظاهر، إجماع عملي على أن الله يرونه ولا ينكر واحد وكلهم يتفقون عليه، هذا من أظهر أنواع الإجماع. فالشاهد أن الحجة قائمة فيه بلا شك، ولا يشغل في ذلك إلا جاهل. الشاهد أن الحديث هذا يدل على أن هذا من الكبائر، أن يتخذ قبور أنبياء والصالحين مساجد هذا من كبائر الذنوب المستحقة للعن، يقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، اتخاذ قبور مساجد المراد بذلك إيش؟ أن تتخذ مكانا للصلاة سواء بني عليها أم لم يبنى، سواء بني عليها أم لم يبنى، فإن كان بني عليها فهو أخبث. وأذكر أن وأهل البدع ماذا يقولون؟ يقول اتخذ قبور أنبياء مساجد أي سجدوا عليها، يعني يجلس فوق القبر يسجد هكذا، وهذا لا يصل إليه إلا جاهل. وأذكرنا واحد من هؤلاء الجهار الصوفية قال هذا هو المعنى وليس مرض به النهي عن البنيان. قلت فما تسمع في حديث عائشة رضي الله عنها حديث أم سلمة قال ذكرت كنيسة رأينا بالحبشة وما فيهم تصريح قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك صار قلت بنوا على قبره، قال ها هذا في البخاري، قلت ها البخاري مسلم، الشاهد أن هؤلاء جهال. فاتخاذ قبور مساجد مراد بها اتخاذ مكان العبادة كما قال إيش جعلت لي الأرض مسجدا وطوف المسجد مراد به موضع العبادة، فإن مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأن المساجد لله، ويدخل المساجد أيضا موضع السجود، فيراد فالمساجد تسمى في الموضع الذي يصلى فيه سواء بني عليها أو لم يبنى فيسمى مسجدا، كما أن الأرض كلها مسجد بمعنى هذا، ويسمى المساجد مواضع السجود، وأن المساجد لله قيل مواضع، يعني أن هذا الركوع وهذا الأعضاء هذا ما تخضع إلا لله لا تخضع لغير الله تبارك وتعالى. فأول اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي اتخذوا مواضع العبادة، فلعن هؤلاء بسبب هذا، دل هذا على أن هذا من الكبائر التي تستحق اللعنة، والعلة فيه هو الدليل على الشرك والتعظيم، ليس العلة فيه النجاسة بل العلة فيه الدليل على الشرك، لا سيما أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وهم طاهرون في المحيا والممات. وفيه تحريم الصلاة في المسجد أيضا المتخذ على القبر، وأن صلاة فيه باطلة لأن أصحاب المسجد ملعونون. فإذا لعن الإنسان على فعل معين ها كان يجتمع على معصية، وهذا يدل على أن اتخاذ القبور من أماكن الصلاة أن صاحبه يستحق اللعن. وهل يفعل الإنسان فعلا يلعن عليه ويكون مأجورا مثابا عند الله؟ هذا مناقضة. فإن هؤلاء إنما لعنوا على أنهم اتخذوا مكان القبر مكان الصلاة، فدل على أن هذا لا يكون مكان الصلاة، وأن من فعل ذلك فهو ملعون. فكيف يقال أن الصلاة فيه صحيحة؟ هذه محادة. ولك القول أن الصلاة فيه صحيحة قول ضعيف جدا، بل أصحاب هؤلاء ملعونون ملعونون. فكيف وقد لعنوا على هذا الفعل أنهم اتخذوا مكان العبادة، وهذا صريح في أن هذا ليس مكان العبادة، هنا العبادة لا تقبل ولا تصح، بل من فعل ذلك فهو ملعون. من فعل ما صلى في هذه الأماكن فهو ملعون بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدل على بطلان الصلاة، وأن من صلى في مسجد هذا النحو واجب عليه يعيد الصلاة. يقول قال عروة: لولا ذلك لأبرز القبر، أي لولا خشية أن يتخذ مسجدا وإن كابوا الناس ويتخذون مكان العبادة لدفن مع الصحابة، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته. وهذا يدل على أن هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن قبره ليس كقبر أحد الناس. وهذا لا شك أنه لو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسن أن يزار كما تزار سائر القبور لدفن في البقيع، بل لو جعل في مكان في البقيع بحيث ينتابه الناس ويأتونه من كل أحد منه صوت. فلما اكتفى الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيتي، وكان فيها عائشة، وما كان أحد يأتي ليزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة موجودة. ثم لما توفيت وأغرقت الحجرة وطمست الوحيد بذلك عبر السنين بجدران حتى أصبح بينك وبينها أربع جدران، كل ذلك يدل على إجماع الصحابة والسلف على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس كقبر أحد الناس، وأن له أحكاما خاصة. وكل هذا لسد ذريعة الشرك. فإذا كان الناس يشركون بالصالحين، بل إذا كان الناس يشركون بالفاسقين، بل إذا كان الناس يشركون بالمشركين الكافرين الذين يقولون عنهم الزنا وشرب الخمر وترك الصلاة من يسمونهم الأولياء، إذا كانوا يشركون بهؤلاء الذين ينقلون زندقتهم، فلا ريب أن الشرك بالنبي عليه الصلاة والسلام باب أولى، وأن الذريعة فيه أعظم. فلذلك دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وخرجوا في باب ما ذكر عن بني إسرائيل أي مما لعنوا من أجله واتخاذ القبور مساجد، وفي باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد. طبعا يكره كما ذكرنا، يكره عند السلف عام من الكراهة التي اصطلح عليها في أصول الفقه، من الكراهة يردش ما نهي عنه من غير جزم. فالشاهد أن الكراهة وفي عرض الصحابة والتابعين وغيرهم كثير ما يدل الكراهة على التحريم، بل على شد التحريم، كما قال تبارك وتعالى: كل ذلك كان عند ربك مكروها. قد ذكر الله الشرك والزنا ومن مكروه إيش محرم شد التحريم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد الفقيه، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ووحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس كافه، واعطيت الشفاعه. قال: وخرجه في كتاب التيمم، وفي باب احلت لي الغنائم. نعم، يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اي ما اختص به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا على جواز الصلاه في كل الارض الا ما دل الدليل على النهي. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا هشيم، قلنا هو ابن بشير من الثقات، قال: حدثنا سيار، سيار مشهور ثقة، اسمه سيار بن وردان، سيار بن وردان أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد الفقير، لقب الفقير، وهو يزيد بن صهيب الكوفي، أحد الثقات، ثقات التابعين، يزيد بن صهيب الكوفي مشهور بالفقير. قال: حدثنا يزيد الفقير، قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه اللفظة لا تقتضي الحصر، أي ليس مرض أنه أعطي خمسا ولم يعطى سواه، لا، بل النصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من ذلك، بل بلغ ما اختص به النمسان دون الأنبياء أكثر من 100 خصيصة، أكثر من 100 خصيصة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، خصت بها وخص بها في شريعته. وجمع كثير من العلماء ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام وما اختصت به أمته، فالشاهد أن هذا الأسلوب لا يراد به الحصر، وإنما ذكر خمس. قال أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب أي إذا كان بين النبي وبين عدوه مسيرة شهر سير بالإبل فإنه يصاب فيهم الرعب، مع أن المسافة بينهم شهر ما لم يصل الصحابة إلا بعد شهر. وهذا ليس خاصا فيه، بل هو إيش؟ لكل أمة إذا قاموا بهذا الدين على وجه الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل يقذف في قلوب أعدائه الرعب، يقذف في قلوبهم الرعب، والرعب إذا وقع في قلب الإنسان هزم، هزم من نفسه قبل أن يهزمه ويش عدوه. قال رسلت بالرعب مسيرة شهر. قال وجعلت لي الأرض، يقول تحت ذكر القصة عن البطال، يقول قال المهلب قول رسلت بالرعب هو شيء خاص والله فضله به، لم يؤته أحدا غير وغيرين ذلك عيان. أخبرنا أبو محمد الأصيلي وصاحب الرواية قال فتحنا برشلونة مع ابن أبي عامر، قال ثم صح عندنا. طبعا أبي عامر هذا أحد مشاهير الصالحين من القواد الذين جاءوا في فتح الطائف الأولى، قال ثم صح عندنا بعد ذلك عمن أتى من القسطنطينية أنه لما اتصل بأهل افتتاح من برشلونة بلغ بهم الرعب إلى أن غلقوا أبواب القسطنطينية اليوم في اسطنبول، برشلونة في أسبانيا. يقول إلى أن غلقوا أبوابهم أبواب القسطنطينية ساعة بلوغهم خبر بها نهارا، وصاروا على سوريا وهي على أكثر من شهرين. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء عند أحمد وغيره زيادة وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم، يعني كان ثم السابق يعظمون يصلي الإنسان في غير مواضع الصلاة، إنما كانوا يصلون في المواضع التي اتخذوها للصلاة كالبيعة والكنيسة. والمراد بقوله جعلت الأرض مسجدا، المراد مسجد هنا موضع الصلاة، وبه تفسر أحاديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوها مواضع إيش؟ للصلاة. أن حديث يفسر بعضها بعضا، ليس إنسان بهواه يفسر له، نقول إجمع الحديث تدل على هذا، ما لا يتبين لك معنى اتخاذ المكان مسجد، أي اتخاذ المكان لعبادة، بني على أم لم يبنى، وليس موضع أن تصعد فوق القبر وتصلي عليه. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على هذا، جعلت الأرض مسجدا أي جعلت مواضعا للصلاة. وهذا العموم في كون الأرض مسجدا لا ينافي أن يأتي الشرع وأن يخص منها أشياء، أي كونه قد أخص من بين الأنبياء أن جعلت له الأرض لا ينافي أن تأتي الشريعة أيضا بأن تخص هناك مواضع لا يخلى فيها، لأن الأنبياء السابقين كان لا يخلون في أماكن محدودة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في عموم الأرض إلا مواضع يسيرة، ومن أجل ذلك كانت خصيصته. ولا يصح من حمله على العموم وصحح الصلاة في المقبرة والحمام، لأن بعض العلماء حمل هذا الحديث على عمومه وقال هذا الحديث يدل على أنه كل مواضع الأرض يجوز الصلاة فيها حتى المقبرة والحمام، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الحديث الأصل أنه يجمع بعض وبعض وأنه يخص منها العام. ثم هذا العموم سيق لمعنى، لأن هذا العموم ذكره أن سنجعلت لي الأرض، الأرض هنا إيش؟ من أين أخذ العموم؟ من ألف واللام، لأن ألف واللام يراد بها الاستغراق، وهي التي تأتي بمعنى إيش؟ كل. فهذا الحديث سيق لمعنى معين فيعم هذا المعنى، وهو فضيلته وأنه قد أعطي شيئا ما أعطي الأنبياء. الأنبياء هل كانوا يصلون في غير بيع المساجد؟ في المكانات ما كانوا يصلون. فقول جعلت الأرض لا يراد به عموم الأرض، بل يراد به ما امتاز به عن غيره، هذا هو العموم. أن سنة قد عم الأماكن التي يجوز الصلاة فيها عن أماكن التي معدة لذلك خصوصا كالمساجد وغيره، بل جعلت له عموم الأرض على هذا النحو. وهذه قاعدة يذكرها بعض العلم، وهي أنه إذا ذكر مثل هذا المعنى وما اختصت به الأمة في الصلاة في الأرض، أن هذا أن العموم إذا ذكر لمعنى معين فإنه لا يعم غيره، لأن الحديث ذكر هذا العموم الأرض لمعنى معين وهو متابة فيه هذه الشريعة من غيرها، فلا يكون حكم العموم العام الذي يعم جميع الأفراد كما سأل به بعض، ولكن لا بد ننظر في العموم هل هو إيش يراد به عموم العام أم أنه سيق لعموم معنى معين يطلب بمعنى معين، وهذه قاعدة تفهم فيها الحديث كما ذكر بعض أهل العلم. فالشاهد طبعا قوله جعلت الأرض مسجدا هذا هو الشاهد، قال وطهورا، هذا يدل أيضا كما ذكرنا على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجاء الحديث إيش فأينما رجع أدركته الصلاة فثمة إيش مسجده وطهور، عنده طهورة وعنده مسجد أي تراب، وقد جعلت تربات ولنا طهورا، فهذا يدل على أن التيمم خاص بهذه الأمة وأن الله لم يشرع التيمم لأحد من الأمم السابقة، وهذا يشعر بأن الوضوء ليس ما اختصت به الأمة وإنما اختصت به دون الأمة ما هو التيمم، أما الوضوء فلا يدل على اختصاص لأنه كان يختص بذكره، وفي تسمية النبي عليه الصلاة والسلام طهورا تسمية التيمم يدل على أنه رافع الحدث وليس مبيحا لأنه سماه إيش سماه طهور والطهور يطهر، فدل على أن التيمم رافع ولا وليس مبيحا، بمعنى أن التيمم يقوم مقام الماء، فبالتيمم واحد تصلي الصلاة والصلاتين والثلاث، تيمم النافلة تصلي بها الفريضة ولا يبطل بخروج الوقت، ها؟ ولا تيمم في نافلة تصلي بها الفريضة، بل هذا عام لأنه سمى التيمم طهورا فهو يقوم مقام الماء والماء سماه طهورا فدل أنه يفعل ما يفعل الماء، وهذا هو القول الصحيح. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا تفسير لكون الأرض مسجدا وطهورا، أي المراد بذلك أن الإنسان يصلي أينما كان وإن لم يكن معه ماء فمعه إيش وجه الأرض يتيمم به، فهذا تفسير. قال وحلت لي الغنائم، وجاء عند أحمد أيضا زيادة في الحديث، وكان من قبل يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، كانوا يحرقونها، كانت تجمع غنائم فتأتي نار من السماء فتحرقها، إن كان العمل قد قبل حرقت وإلا لم تنزل النار، فهذه علامة القبول. وأما هذه الأمة فقد ميزها الله جل وعلا بأن حلها الغنائم، وإذا قال كثير من العلم بأن أفضل الكسب ما هو الغنيمة، قال وهو كسب الأنبياء، كسب نبينا مثل ما كان عنده مزرعة أخذته منها ولا عنده صنعة ولا عنده تجارة، وإنما كان قوته من أي مما يناله من المغانم، نصيبه من المغانم من الفيء. وذلك لما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله اختلاف العلم ما هي أطيب المكاسب، ذكر بأن أطيب مكاسب غنائم، أطيب مكاسب غنائم لأنها مكسب أخذ في سبيل الله. قال الشيخ وقال الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وهذا على العموم بعثتي وأنها للناس أجمعين، للناس أجمعين، ومن الأنبياء كانوا يبعثون إلى ضيفان، كان يبعث أنبياء في وقت واحد لكل نبي لكل قوم نبي، أما دعوة النبي فهي عامة. قال وأعطيت الشفاعة، طبعا مراد الشفاعة هنا هي الشفاعة التي اختص بها، وإلا فإن الشفاعة بإخراج قوم من النار فهذا إيش له للأنبياء، قد ثبت الأدلة أن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون الصالحون يشفعون، لكن مراد يعطيه الشفاعة هي الشفاعة المختصة به، الشفاعة المختصة به التي لا يشرك فيها غيره، وهي كثيرة وهي كثيرة، والأظهر والله أعلم بأن الشفاعة المقصود بها هنا قال بعض العلم المراد بيعطيه الشفاعة أي كثرة من يشفع، أي كان مثلا هو أكثر من يشفع، فكأنما إذا كان هو يشفع في أكثر من في في عدد أكبر من غيره كأنما خص بالشفاعة. وجاء الحديث وأعطيت الشفاعة فإنه ليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة، لكن الأظهر والله أعلم المراد الشفاعة الدعوة التي اختصها الله جل وعلا به يوم القيامة، وهذا لا ينافي أن تكون إيش أن يكون أشفع أكثر من غيره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأعطيت الشفاعة ثم فسر قال فإنه ليس من نبي إلا قد سأل شفاعته، وإني أخرت شفاعتي جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، أي لكل نبي أعطي دعوة، أي أعطى الله جل لكل نبي دعوة عامة لأمته، أي لكل نبي قيل له أدعو دعوة عامة لأمتك، فمن من دعا عليه بالهلاك كما دعا نوح عليه السلام، ومن من دعا بغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الدعوة العامة لأمته أخرها ليوم القيامة، فاختص بذلك. وهذا يقتضي أن يكون إيش؟ أن يكون الذي يشفع فيهم من الإنسان أعظم من يشفع فيهم غيره من الأنبياء. فهذا المراد بيعطية الشفاعة أي في الكثرة، وهذه الدعوة التي أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وخرجه بكتاب التيمم لأن فيها حكم بأن التيمم خاص بهذه الأمة وبأنه طهور طهور. قال في باب حلة لي الغنام في الحديث. نعم. قال باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا قروة بن مغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لخير من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية وقال علي جويرية لبعض الحي وعليها وشاح من أدم. قال أبو أسامة أحمر من سيوف. قالت فوضعته أو وقع منها فمرت فيه خليات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فتطلقوا يفتشونني. قال علي فعذبوني حتى بلغوا من أمرهم أنهم طلبوه. قال أبو أسامة حتى فتشوا قبلها. قالت فقلت إني يا قائمة معهم. قال علي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديات حتى غازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. قال خرجه في باب أيام الجاهلية. نعم. يقول باب نوم المرأة في المسجد أي باب ما يدل على جواز أن تنام المرأة في المسجد. ثم أخرج عن فر بن المغراء قال حدثنا علي بن مسر من الثقات عن هشام وحدثنا عبيد. يقول تحت في الأصل عبيد الله بن إسماعيل شيخ البخاري قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام لعربة عن أبي عن عائشة قال أن وليدة أي أمة كانت سوداء لحي من عرب فأعتقوها فكانت معهم. قال فخرج الصبية وقال علي جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم. قال أبو أسامة أحمر من سيور من جلد. قال فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات. حديات طال الحدأة وطال الحدأة قد أمرنا إيش بقتله. والحدأة كالغراب طائر سارق حرام يعني. والمعروف أن الغراب ولا ذن الحدأة أنه يعشق الذهب. تستغرب علق بس شيء يتلعلع من الذهب وشوف بس. فهو سارق معروف لذلك سماه فاسق. قال فمر في حدياه وهو ملقى فحسبته لحما فخاطفته. قالت فالتمسوه ولم يجدوه. قالت فاتهموني به. ما وجدوا الصغيرة هذه الأمة مع أنها معتبرة. قالت فطفقوا يفتشونني. قال علي فعذبوني حتى بلغوا من أمرهم أنهم طلبوه. قال أبو سامة حتى فتشوا قبلوا والعياذ بالله حتى ما تركوا كل شيء فتشوا. قالت والله إني لقائمة معهم. قال علي وأنا في كربي يعذبون لا زال يعذبوني على أن أخرجهم. إذ أقبلت الحدياء حتى وازت في رؤوسها ثم ألقته فأخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. براها الله جل وعلا. وقد صح أنها دعت وجاء بعض في لفظ فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحدياء وهم ينظرون. أي كانت الحدياء لما جاءت استجاب الله جل وعلا دعوتها مع أنها كانت مشركة. قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان لها خباء في المسجد أو حفش. طبعا الحفش خباء صغير. الخباء هو الخيمة. خباء وخيمة. وهذا هو الشاهد. فكان لها خباء في المسجد ففيه جواز مبيت المرأة في المسجد إذا لم يكن لها مسكن يجوز لها أن تبيت في المسجد. واستدل به بعض العلم على جواز مكث الحائض في المسجد. قال لأن المرأة قد لا تخرج من الحيض. فقال الحديث يدل على هذا، لكن على هذا استدلال فيه نظر، لأنه ترد عليه احتمالات كثيرة، وأكبر احتمالات أن تكون قصيرة مدة، يعني ما كذا تمشي مدة يسيرة. فالشاهد أنه كل حديث ورد عليه الاحتمالات لا يمكن يكون دليلا على هذا، ولكن الصحيح أن المرأة لا تمكث في المسجد دليل حديث عائشة وغيرها. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، لأن خلال المسجد بيت عائشة يطل ويشاء المسجد يفتح باب على المسجد، فلا تجلس عندي مجلسا من الغرق ويوم المشاحة تعجب ربنا إلا ألا إنه من بلد الكفر أنجان. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك إذا؟ قالت حدثت. الحديث طبعا فيه إجابة كما قال العلماء دعوة المظلوم ولو كان كافر، إنه قد صح وجاء بلفظ أنها دعت الله، فكانت الحدياء أو الحدى هذه الحدياء جاءت لا استجابة من الله تبارك وتعالى. وفي رواية أيضا مبيت من لا بيت له في المسجد، من ليس له بيت جاز له أن يبيت المسجد إلى أن يجد بيتا. في جواز كما سلب البخاري على جواز مبيت المرأة في المسجد. قال خرج باب أيام الجاهلية أن ذكرت قصة من قصص الجاهلية. نعم. قال باب نوم الرجل في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان لا يفرح اذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فقال اين تعلمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه التراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. قال وخرجه في باب القائمة في المسجد. وقال البخاري وقال عبد الرحمن بن بكر كما أصحاب الصفة فقراء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال اخبرني عبد الله انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخرجه مطولا في كتاب التعبير وفي باب الامن وذهاب الروع في المنام. قال وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته. نعم. يقول بعض نوم رجل في المسجد، طبعا حديث ذكر به معلقا عن أبي قلادة تمام الباب. قال باب نوم الرجل في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن بكر كان أصحاب الصفة قال طبعا أثر عبد الرحمن بن بكر ذكر بعد الحديث، لكن هذا هو الباب ذكر فيه علقه عن أبي قلابة عن أنس. والصفة موضع مظلل في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صفة موضع آخر مسجد كان موضع مظللا، لأن لم يكن مسجد كله مسقوفا، وإنما كان أوله مسقوف بعضه مسقوف وجزء كبير منه غير مسقوف، لكن في آخر مسجد كان موضع مظلل يسمى بالصفة. فأصحاب الصفة مراد به أصحاب الذين يبيتون في هذا المكان ويأون إليه، وكان يبيت فيه المهاجرون الذين هاجروا وليس لهم أهل ولا مال، وكذلك من هاجر بعد ذلك من غير أهل مكة إذا لم يكن له بيت ولا مال فإنه يبيت فيها الصفة. وقد جمع العلماء أصحاب الصفة فبلغ قيل إيش أن مجموعهم يبلغ 700، ولكن لم يكونوا في فترة واحدة، قيل أن أكثر ما اجتمعوا 400 أظن أو 500 أي في وقت واحد اجتمعوا هذا العدد الكبير. فالشاهد أنهم كثير من الصحابة الذين ليس لهم بيت ولا مال لا أهل لهم ولا مال. ثم روى بإسناده عن سالم بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، لأن شنو هو الذي لقبه إياه، وإن كان يفرح به إذا دعي به، هذا من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك، مع أنه ليس ابن عمها. علي بن طالب ابن عم من؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يسمى نعم على سبيل العم العام، أي عم أبيها. فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. وحيث لعل أنه أن يحصل بين الصالح والصالحة، بين العالم، بين التقي والتقي، خير خصال. هذا عالم من أتقى خلق الله، من أتقى خلق الله. وفاطمة سيدة نساء العالم، هذا يحصل بين المغاضبة. أنا أقول إنسان هذه مرأة وكيف ولا بد كلام طلبه كما قيل في الآخرة، أما في الدنيا فتوقع غير متوقع. فيحصل بين المغاضبة، قد يغضب الزوج، قد تغضبه الزوجة، وكل يدعي أنه مصيب والآخر مخطئ، ويحصل بين أتقى خلق الله. قال فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. نوع من المغاضبة لم يقل، أي القيلولة. أما المبيت فمنهي عنه كما جاء في الحديث إيش، ولا يهجر إلا في البيت. فما كان علي رضي الله عنه يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في القيلولة فقط. قال فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداءه عن شقه، أي ظهر شقه بدأ، فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، أي ذكر السبب الذي من أجله لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. وهذا فيه جواز الخيلولة في المسجد والنوم فيه، وبهذا استدل البخاري رحمه الله باب نوم الرجل في المسجد. وفيه أيضا جواز دخول الأب لبيت ابنته بغير إذن زوجها، أنه دخل ولم يستأذن، فجاز عن الأب أن يدخل بيت ابنته ولو لم يعلم الزوج. وفيه جواز أيضا التكنية والمداعبة بها. أبو تراب سماه لأن امرأة عليه إيش، أثر تراب، فدل على جواز ذلك، وأن هذا باب ملاطفة ومداعبة، لا سيما من كان إيش مغضبا يحتاج إلى من يلطفه. وفيه أيضا تسكين المغضب، نمسنا ملاطفه على هذا النحو حتى يسكن شيئا من غضبه. قال وخرج الباب القائل في المسجد، أي إنسان يجب أن يقيم في المسجد. قال أبو البخاري وقال عبد الرحمن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراء. طبعا ذكر البخاري هذا الأثر ليبين سبب نومهم في المسجد، وهو الفقر وعدم وجود المسكن. فكانوا يبيتون المسجد، كانوا يبيتون المسجد، فدلنا على جواز المبيت في المسجد لمن ليس له مسكن ولا أهل. ثم أسند أيضا، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. طبعا عبيد الله من هو هنا؟ ها؟ عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر من ثقات الرواة عن نافع، هو والإمام مالك، أو ثم روى عن نافع الإمام مالك وعبيد الله بن عمر العمري، يلقب بن عمر أحد أحفاد عمر رضي الله عنه، وأخوه عبد الله أحد العباد، لكنه ضعيف في الحديث، فيسمى عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر، ويلقبون بالعمري نسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، ويحيى هنا بن سعيد الخطاب. قال حدثني نافع، قال أخبرني عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان ينام وهو شاب أعزب. أعزب، يقول بعض علماء اللغة الأشهر عزب وليس فيه همز، يقول هذا أشهر في اللغة، شاب عزب، هكذا فتح العين كما قيل فتح المهملة وكسر إيش المعجمة، عزب. لكن طبعا طالما جاء في الحديث فلا شك أنه قد أوتي جوامع الكلم، هو أفصح من نطق بهذه اللغة، لكن هكذا يقول أن المشهور عزب، المشهور مرد باللغة وليس مرد بشهور في الحديث. قال وهو شاب أعزب. طبعا لكن هذا قد يقول قال هذا ليس إيش حديثا، هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى، لكن نقول هم أهل اللغة أيضا، لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان إيش من أهل الصفة أيضا، كان من أهل الصفة وكان يبيت، لأنه ليس له أهل يأوي إليه لضيق بيت عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يأوي في المسجد. وفيه كما ذكرنا جواز النبي في المسجد كما استدل به البخاري. وقال العلماء بأن النوم في المسجد على أحوال. أولا، الحال الأولى أن يكون النوم في المسجد عارض، شيء عارض مثل الاعتكاف، أو أن يمرض الإنسان مثلا فيحتاج إلى أن يمرض كما نصب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد معاذ خيمة في المسجد ليعود من قريب، أو لعرض السفر عشان الإنسان يأتي إلى بلدة وهو غريب فينام في المسجد. وأكثر أهل العلم على أن النوم لأجل لأمر عارض أنه جائز، وكان عمر وابن مسعود ينهون عن البيت في المسجد ولكنه محمول على من له مسكن. يعني قد ثبت عن الصحابة النهي عن البيت في المسجد، لكنه كما قال العلماء تحمل أثار الصحابة على أن المراد بالنهي من له مسكن، أما من ليس له مسكن فأكثر العلماء على جوازه، وقد دلت على ذلك الأثار من هذه التي ساقها البخاري رحمه الله. الحالة الثانية طبعا حال وليس حالة، هذه لغة أصح اللغة أن يقال إيش حال، الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى الحالة، هذا خطأ، بل الحال. الحال الثانية أن يكون يتخذ ذلك على الدوام، الأمر الحال الأولى أن يكون لعارض، الثانية يتخذ ذلك على الدوام كمبيت أو قيلولة، يعني إنسان ما يقيل على الدوام إلا بالمسجد أو لا يبيت إلا بالمسجد. فهذا قال بعض العلماء إن كان للغريب الرجل الغريب فهذا لا بأس به، وكان الذين يأتون إلى المدينة وهم غرباء كان يبقوا المسجد على الدوام، بل يمكث معهم سنين يبات المسجد كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره. وإلا فإنه يكره، إن لم يكن الغريب فإنه يكره أن يداوم إنسان عنده بيت وعنده أهل وعنده كذا وليس غريبا ما يقل في المسجد ولا يبات إلا المسجد، فهذا يكره، بل هذا ينهى عنه، قد ثبت ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن المسجد ليس موضعا للنوم والأكل والشرب، إنما موضع للصلاة والذكر، فالمساجد بنيت لأجل هذا. فإن كان لعارض لا بأس به، وإن كان لغريب ليس له مسكن فلا بأس به إلى أن تزول غربته. وأما من له مأوى يأوي إليه ويتخذ ذلك على الدوام ولو لم يتخذه مبيتا في الليل كان يقيم فإنه ينهى عنه، فالمساجد لم تبنى لأجل هذا. قال وخرجه مطول في كتاب التعبير وفي باب الأمن والخوف ذهاب الروع من المنام. طبعا لأن القصة الشهيرة الحديث بطوله ذكر ابن عمر رضي الله عنه رؤيا لرآه لما رأى النار أن الرجلين أتياه فرأى النار قال كأنها بئر مطوية، فقلت أعوذ بالله، فقال لم ترع. حديث لما ذكر وقص على حفصة وقصتها فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فالشاهد. فذكر أبو خالد رحمه الله في هذا البابين لأجل هذه الرؤية. ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه محمد بن فضيل عن أبي فضيل بن غزوان عن أبي حازم، قلنا أن أبا حازم اسمه سالم بن دينار، عن أبي هريرة. وهناك اثنان يسميان أبو حازم في ضبغة التابعين، وأنا في الحقيقة شاك الآن هل سالم بن دينار هو الراوي عن أبي هريرة أم غيره، العكس الراوي عن غيره ما اسمه وسالم بن دينار ليس الذي يروي، يروي عن سالم بن أكوع أظن غيره وسالم بن سعد نعم ذاك الله الشاهد. إذن اسمه إيش أبو حازم سلمان الأشجعي، هذا هو أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة، وأما سلم بن دينار فلا يروي عن أبي هريرة وعن سلم بن سعد رضي الله عنه وغيره نعم. وكلاهما يلقبان بأبي حازم وكلاهما ثقتان، إن أخطأت ما يضرك إن شاء الله. قال لقد رأيت 70 من أهل أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء. طبعا قول أبي هريرة رأيت 70 من أهل الصفة، أي أن لما أتى كان عددهم في الوقت الذي أتى وكان معهم كم 7. قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزارة وإما كساء، يستر أسهاب البدنة يا كساء واحد يتلفف به من فقره رضي الله تعالى عنه. قد ربطوا في أعناقه، أي يربطون إذا كانت تارة كما ذكرنا يربطون في أعناقهم حتى لا تنكشف عوراته، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته. طبعا هذا الشاهد منه قول أبي هريرة أنه 70 كانوا ينامون في مثل أهل الصفة. نعم. قال باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن زبيد عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال أخرجه في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. نعم يقول باب إذا دخل المسجد أحدهم المسجد فليركع ركعتين. باب البخاري بلفظ الحديث. ثم روى عن عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه إلى سلمة أو بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري هنا قد جاء لسبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فجلس أبو قتادة رضي الله عنه معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث وغيره من الحديث في نفس المعنى فيه مشروعية الصلاة قبل الجلوس في المسجد، أنه يشرع الإنسان إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين. وقد اتفق العلماء على أن الأمر في هذا للند، هذا كان يكون شد إجماع على أن الأمر في ركعتي دخول المسجد أنها للند، إلا ما حكي عن بعض الظاهرية وأنكره عليه جمع أهل العلم وحكم الشذوذ القول بوجوب الركعتين، مع أن ابن حزم يرى إيش الند. ابن حزم وإن كان ظاهريا فإنه يرى إيش وافق قول العامة على أن المراد بالأمر هنا للند. وقد جاء فيه حديث مرفوع أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد واحتبى ولم يصلي. والصحابة الإمام أحمد رحمه الله أن سلم دخل المسجد واحتبى ولم يصلي. فالشاهد أنه يكون شبه إجماع تقريبا، لم يكن إجماع على أن الأمر هنا للندب. وسدل الإمام أحمد رحمه الله بأنه للندب، وأنكر على من سدل بالوجوب بأنه قال لو قيل بوجوب الركعتين لوجب الوضوء دخول المسجد ولا قائل به. لو قلنا يجب إيش ركعتين معنى ذلك أنه لا تصلي إلا إيش بوضوء، معنى ذلك أنه لا يجوز دخول المسجد إلا بوضوء، وهذا لا ليس هناك قائل يقول به. فلما أجمع العلماء على جواز دخول المسجد بغير وضوء دل على أن الأمر بإيش ركعتين هل هو الندب أو الوجوب؟ للوجوب لكان يجب دخول المسجد، وذلك ما إحنا قال إيش قال لو كان يجب الصلاة لوجب الوضوء ولا قائل به، لا يعرف أحد يقول بوجوب الوضوء لدخول المسجد. وذلك هذا لا شك فيه، والقول بالوجوب قول الظاهرية، حتى ابن حزم الإمام الظاهرية خالفه. فالقول يوم الوجوب هذا قول شاذ، قول شاذ قد سبق بشبه الإجماع عليه، ويكفي ذلك أثار الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالخلاف والإجماع. وسماها أهل العلم بالتحية، يسمون ركعتين بتحية المسجد. طبعا إذا قلنا بأنه على الندب لكنه ندب مرغب فيه، ولكن كان المقال لأبي قتادة إيش قم فصل، ولما دخل رجل وهو يخطب في الخطبة قال قم فصل وأوجز. نقول نعم يرغب الناس بها ويرغب فيها، لكن لا يرغبون على سبيل الوجوب، لا يرغبون فيها. وسماها العلم بالتحية، يسمونها بتحية المسجد. وهل هذه التسمية جاءت منها العلم؟ بل قد جاء فيها حديث، جاء فيها حديث قد سماها النبي عليه الصلاة تحية المسجد. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي ذر قال يا أبا ذر إن المسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فصليهما أو فاركعهما. وجاء في حديث آخر أن النبي سمى الركعتين حق المسجد، سماهما بتحية وسماهما بحق المسجد. وهاتان الركعتان إنما تشرعان لمن أراد الجلوس، ويدل على ذلك ظاهر الأحاديث. أما من أراد المرور ولم الجلوس فإنه لا يشرع له، وذلك جاء الحديث دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس، قبل أن يجلس دل على أن الركعتين إنما تشرع فيما أراد الجلوس. أما من لم يرد الجلوس جاء ليخاطب رجلا ثم يخرج فإنه لا يشرع في حقه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يمرون في المسجد من غير جلوس ولا يصلون، يمرون مرورا من غير أن يصلي. لكن لو دخل الإنسان وجلس فهل يقوم وليصلي؟ اختلف العلماء، وأظهر الله أعلم أنه إذا جلس وتذكر حينها فإنه يقوم ويصلي، أي إذا لم يطل الفصل، لأن الحديث إنما جاء أبو قتادة فجلس، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يصلي. أما إذا طال الفصل جلس لسان وطول فإنه بعد ذلك خلاص قد ذهبت مشروعية الصلاة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال وخرجه الباب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي بقول الحديث دخل عليه فليركع ركعتين، فقوله ركعتان يدل على أن أقل التطوع النهاية ركعتان، سيدنا ابن بخاري عندنا قبل التطوع في النهار ركعتان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى، هذا اللفظ محفوظ. وأما صلاة الليل والنهار مثنى هذا ليس محفوظ، صلاة الليل ليس محفوظ، بل محفوظ صلاة النهار. وقد جاءت آثار عن عمر وطلحة والزبير أنهم ركعوا تحية المسجد ركعة، جاء عن ثلاثة من الصحابة أنهم ركعوا تحية المسجد ركعة، لكن الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة فيها نظر وفيها مقال، والسنة قد بينت بأن أقل ما يصلى في المسجد ركعتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب بنيان المسجد. قال البخاري وأمر عمر ببناء المسجد وقال أتن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس، وقال أنس تتهور بها ثم لا يأمرونها إلا قليلا، وقال حبيث لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال البخاري حدثنا عبد العلي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن واللبن اللبن في مسجد اللبن اللبن نعم مبنيا بالنجم وسقفه كالجليد وعمده خشب النخل فلم يدخ فيها ابو بكر شيئا وزاد فيها عمر وبناه بعد بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد واعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان وزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه وجعل عمده من حجاره منقوشه وسقفه بالساج. يقول باب بنيان المسجد. وعلق البخاري في أصل الصحيح علق أن أبو سعيد قال وقال أبو سعيد كان سقف مسجد من جريد النخل، لكن لم يذكر المهنب هذا التعبير. قال باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، جريد تعرفون جريد ساعة النخل. قال البخاري وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس المطر، أي ابنهم بنيان يكن من المطر يقير من المطر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس، إياك أن تزخرف وتجعل فيه من الألوان الزاهية التي تفتن الناس، لأن هذا فيه إلهاء وشغل مصلي، يبقى الإنسان المصلي ينظر هنا اللون هذا، فهذا فيه إلهاء، والأصل من المسجد مكان العبادة والخشوع والخضوع لله جل وعلا. وقال أنس تباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي سيأتي على الزمان يتباهون المساجد، أنا بنيت مسجد كذا، واليوم واقع اليوم صراع عند بعض الأغنياء وغيرها في التباهي في المساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، ولذلك الزخرفة مقترنة بسوء العمل، فلما ساءت أعمالهم زخرفوا مساجدهم، لما ساءت أعمالهم زخرفوا مساجدهم، فهو يدل على سوء العمل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا يدل على إيش؟ تأكيد النهي، لأن الزخرفة من أفعال اليهود والنصارى، فنحن مأمورون في مخالفتهم، مأمورون بمخالفتهم، فهذا يدل على قبح أيضا هذه الزخرفة وأنها من سنة اليهود والنصارى. ثم روى قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني شيخ البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد الجوهري عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره رضي الله عنهما قال أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنيا باللبن، لبن الطين هذا ليعمل حتى يكون إيش مثل ما يقوم مقام الإسفنج اليوم، قال مبنيا بالطين باللبن وسقفه الجريد، وكان يجعل مع اللبن بعض الأشياء بعض الأوراق بعض الشجر حتى تتماسك كما يجعل اليوم فيها إيش الصربوخ وغيرها. قال مبنيا باللبن وسقفه الجريد، كان حيطانه من اللبن من هذا الطين وساقه من جلد النخل. قال وعوده خشب النخل، يعني عود السقف هذا بخشب النخل، جذوع النخل. قال فلم يجد فيه أبو بكر شيئا، أي بقي في عهد بكر كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه عمر أي وسعه، وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد. أي لما زاد فيه عمر، وهذه أول توسعة وقعت، طبعا أول توسعة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زادها عثمان لما قال سنة من يشتري حائط بني فلان وكذا فيضيف مسجد وله الجنة، فقال عثمان رضي الله عنه واشترى وأضافه، لكنه بني على البنيان. ثم بعد ذلك زاد عمر رضي الله عنه الزيادة الثانية باللبن والجريد، أي جعل الجدار من اللبن والسقف من الجريد، وعاد عموده خشبا، ما جعل جذوع النخل بل جعل خشبا أقوى وأقوى، لا سيما إذا كبر يحتاج إلى أعمدة أقوى حتى يبقى السقف. ثم يرى عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، يعني كان زيادة عثمان أكبر من زيادة عمر رضي الله عنه، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، لم يجعل الأبين بل جعل الحجارة، حجارة صخر، صخر أساسا يأتي ويورم بخلاف اللبن، اللبن يخلط هكذا ويجعل. قال بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، قصة أيضا شيء يكسى بين الحجارة، يكسى بين الحجارة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، أي جعل حتى العمود من الحجارة، وسقطه بالساج. الساج طبعا هذا ليش أفخر أنواع الخشب، ومعروف اليوم أفخر أنواع الخشب أقوى. عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه خربوا جزء المسجد لزيادة فيه، أي هذا جزء ليزيد، هذا جزء ليزيد، ما جاءوا زيادة إنما خربوا جزء المسجد ليزيدوا فيه. وذلك استدل به بعض العلم على جواز هدم المساجد لإعادة بنائها على وجه أصلح من البناء الأول، استدلوا بفعل الصحابة أنهم هدموا جزء المسجد وبنوا، فدل المسجد خرب ولم يمكن تقويته جاز هدمه وأن يبنى المسجد مكانه، بل حتى لو لم يخرب الأول، حتى لو كان أول صالحا لكن أراد أن يكبروه أو أن يقووه جاز لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه ما خرب المسجد بعهد عمر فزاد ولا في عهد عثمان، وإنما هدموه ليجعلوه أقوى وأوسع. وعثمان رضي الله عنه بناه بالجص بخلاف عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الجريدة يخرب سريعا، الجريدة هذا يخرب يتلف مع المدة، أما الجص فهو أقوى، فلذلك ثبت بعد بناء عثمان بعد ما وسعه ثبت ولم يغير، لأن عثمان رضي الله عنه على وجه أقوى وأطول. واستخدام عثمان رضي الله عنه للصاج وهو من فاخر الخشب الهندي يدل على أنه لا يدخل هذا في الزخرفة، أي أن ما جاء النهي فيه عن الزخرفة مساجد لا يدخل فيه أن يبني أن يختار إنسان رخام طيب أو يختار إنسان خشب طيب، وإنما الزخرفة ما زاد على ذلك، أي ما كان من أصل خلقته وصنعته فهذا لا بأس به. لو إنسان أتى قال أنا سأكسو الجدار بأفخر أنواع الرخام أقوى، هذا لا بأس به، لا سيما الإخصاج فيه معنى قوة أيضا، ومن فاخر كما قيل من أفخر بيوت من الهند، أي جلب إلى المدينة من الهند فبناه، فدل على هذا كما قال على أن هذا لا يدخل الزخرفة، وإنما الزخرفة ما زاد على ذلك. وفيه أيضا أن المزيد في المسجد له حكم المسجد، الزيادة لها حكم، الصحابة رضي الله عنهم عمر وسع المسجد، وقد أطلق الصحابة أن الصلاة في كل مسجد بعد توسعة عمر أنها إيش؟ الصلاة في بيان في صلاة، وعثمان وسع المسجد وهم أطلق أن الصلاة في بيان في صلاة، ما كان أحد يتحرى المسجد القديم ويقول المسجد الجديد ليس فيه مضاعفة، فدل على المزيد له حكم المسجد لفعل عمر وعثمان، بل زاد عثمان رضي الله عنه في عهد النبي، لكن قد يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه إقرار، ولا يعلم عن السلف رضي رحمهم الله في ذلك خلاف، أن المزيد من المسجد له حكم المسجد لا يعرف عن السلف في ذلك خلاف، وإنما الخلاف جاء عن بعض المتأخرين فقط، أما السلف فلا يعرف عنهم خلاف، بل كلمة متفقة على هذا الحكم. نعم. قال باب التعاون في بناء المسجد. قال وقوله عز وجل ما كان للمشركين ان يبنوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر الى قوله المهتدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد قال وحدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه ان ابن عباس قال لي ولابنه علي انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثه. قال فانطلقنا فإذا هو قال عبد الوهاب وأخوه في حالة لهما يسقيانه. قال فلما رآنا جاء قال مسدد فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال ثم نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه ويقول ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. قال وخرجه في باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله. يقول البخاري باب التعاون في بناء المسجد. أي مالك من فضل التعاون في بناء المسجد وعمارته. وقوله عز وجل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة في قوله جل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. العمارة المقصودة هنا هي العمارة المعنوية للصلاة والذكر، وهذا أحد نوعي عمارة المساجد، أن يعمرها الإنسان بما جعلت المساجد لأجله، والذكر والصلاة وتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن معاني العمارة والمعنى الثاني العمارة الحسية، الأولى المعنوية هذه الحسية بالبناء، أن يعمرها الإنسان بأن يبني المساجد وأن يوسعها. وظاهر تبويب البخاري يشير للمعنى الثاني، لأنه قال باب التعاون في بناء المسجد، فيريد بناء الحسي، ثم قال جل وعلا ما كان المشرك أن يعمر، فأراد البخاري المعنى الثاني وهو داخل في معنى الآية. وإن كان ظاهر الآية أن المعنى في سياق اليد المعنى الأول وهو العمارة المعنوية بالذكر والتوحيد، ويدخل هذا وهذا. وهل المراد بالمساجد في هذه الآية في قول ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أي أن يحيوها شاهدين على أنفسهم، هل مراد المساجد هنا المسجد الحرام أم أنه عموم مساجد؟ وقد جاء في قراءة ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، جاء بالإفراد مسجد الله. فمن قال بعموم المساجد استدل به على عدم جواز دخول الكفار إلى عموم المساجد، معناها قال ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أن يحضروها بالعمارة يعمرونها ويدخلونها مساجد، قال إن عام مساجد الله. وقال بعض العلم بل المراد المساجد هنا المسجد الحرام على الخصوص، ولو جاء في قراءة على مسجد الله. فمن قال بالقول الأول قال بعدم جواز دخول كفار مساجد، ومن قال بالقول الثاني قال إن المراد بذلك المسجد الحرام. والعلماء على قولين، منهم من يمنع من الكفار من دخول مساجد مطلقا، ومنهم من يمنع من دخول مسجد الحرام. المسجد الحرام قد جاء النهي عنه كما قال تبارك وتعالى إيش؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام. المسجد ما هو الحرم كله بعد عام هذا فقد نهينا عنه. والمسألة فيها البخاري رحمه الله أظن بوب بعد ذلك بابا فيها. واستدل بهذه الآية أيضا من منع الكفار من بناء المساجد أخذا من المعنى الثاني وهو العمارة الحسية. قال ظاهر الآية يدل على أن الكفار لا يجوز لهم بناء المساجد. لو أتانا النصراني قال أنا سأبني لكم مسجد لو ما يجوز، لأن الله جل منع عيش الكفار، ما كانوا مشركين يعمروا أي يبنوا مساجد الله وهم قال وشاهدين أنفسهم أي حالهم باقي على الكفر. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع بناء الكفار للمساجد ومنهم من أجازه، وتوسط آخرون وقال المتوسطون قالوا يمنعون إذا بنوا من مالهم، إذا بنوا من مالهم يمنعون، أما إذا استؤجر الكفار لبناء المسجد فلا بأس. يعني إذا تكافأ أنا سأبني لكم من مالي نقول لا نقبل أن تبني مساجدنا من مالك، لكن لو استأجرنا الكافر جبنا عمال نصارى يهود فبنوا مسجد قالوا لا بأس، لأن هنا يصبحون مستأجرين. وهذا أوسط الأقوال وأعدلها وأصح، أن الكفار لا بأس أن يباشروا بناء المساجد لكن إذا كان من مال المسلمين. ثم روى أو قال حدثنا مسدد قال حدثنا عزيز المختار قال حدثنا خالد، طبعا خالد بن عبد الله أو خالد الحذاء، خالد الحذاء قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب والثقفي قال أخبرنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لي ولابنه علي، أي قال لعكرمة مولاه ولابنه علي انطلق إلى أبي مسعود أبي سعيد فاسمع من حديثه، مع أن ابن عباس أعلم أم أبو مسعود أم أبي مسعود يعني إيش من أبي سعيد، ابن عباس أعلم. قال فدل ذلك إيش على أن الإنسان يحرص على تعليم أبنائه وأولاده، وأنه يرسلهم إلى من يتعلموا منه ولو كان أقل منهم، لأن إيش المقل من العلم قد يكون عندهم من العلم ما ليس عند إيش المكثر، قد يفوت المكثر من العلم. فهذا فيه تربية ابن عباس رضي الله عنه لعكرمة ولابنه، فكان يرسل من العلماء ليأخذوا عنه. قال فانطلقنا فإذا هو قال عبد الوهاب وأخوه في حائط لهما يسقيانه، أي أبو سعيد رضي الله عنه كان مع أخيه في حائط مزرعة يسقيانه، فلما رآنا جاء قال مسدد فأخذ رداءه فاحتبى. وفيه مسألة خفف إذا كان وحده، فإذا أتى الناس احتبى وتلفى، وهذا أيضا فيه عمل العالم بيده، ولا بأس أن يعمل عامل بيده ويصلح ماله، لأن العمل مزرعة مزرعة، ومثل اتخاذ حرفة سنة اتخاذ حرفة. وكان بعض العلماء نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من كان إيش تاجرا، هذه حرف. ومثل اليوم ما في حرف، أصبح إيش وظائف، لا بأس أن يعمل وظيفة غير إيش قد تكون غير شرعية، لأنها من باب الحرف، من باب الحرف والعمل في الدنيا لكسب المال. وكان منهم البزاز، ومنهم العطار، ومنهم كذا من العلماء، فكان يعمل، لأن لا بد الإنسان يتكسب، لا سيما إذا كانت الدول لا ترعى أهل العلم، فكان كثير من أهل العلم إنما يتكسبون ويعملون بأيديهم ليتكسبوا ويقيموا قوتهم، فلا بأس أن يتخذ وظيفة غير شرعية إذا كان لا يمنعه ذلك عما هو أهم، فهذا باب الحرف. قال ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، أخذ أبو سعيد رضي الله عنه يحدث عكرمة ويحدث علي بن عبد الله بن عباس حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. وهذا البناء ليس هو البناء الأول الذي لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مدينة بناه، وإنما هذا هو البناء الثاني المسجد. أما البناء الأول عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام في أول هجرة، فهذا أبو سعيد رضي الله عنه كان آنذاك صغيرا، بل كان عمره في ذلك الوقت يقرب من 10 سنين، فما كان يشهد ويعمل مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا ما ثبت عن عثمان لما طعنوا في خلافته رضي الله عنه، وكان يذكر مآثره وفضائله، ذكرهم بأنه قد اشترى أرض فلان فزادها وأدراجها في المسجد، وهذا معلوم أنه كان متأخرا. فهذا البناء الذي ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما كان في آخر، لما زاد عثمان رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاشترك الصحابة في بنائه. وهناك أدلة أخرى حديث أخرى تدل على أن هناك بناء آخر غير أول بناء. يقول كنا نحن لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، واللبنة كما ذكرنا هو هذا الذي يصنع منه طابوق، يعني يخرط هكذا يجعل مثل تسمية تجاه الطابوق. فراه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه، رأى عمار يعتمد ويقول ويح عمار، ويح كلمة يراد بها الرحمة، مثل ويح ويس كله معنى واحد، يراد بها الرحمة، أي كان يتنم رحمه رحمة. قال ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، أي أخبره بفتنة أنهم سيقال لهم يدعوهم هو إلى الجنة ومدعوهم إلى النار، فاستعاد عمار رضي الله عنه من الفتن. جاء في بعض نسخ البخاري وإيح عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا لم تطلق عليه النسخ، لكن جاء في نسخ صحيحة عن البخاري، والصحيح أنها ثابتة، لأن النسخ قد يزيد بعضه على بعض، فجاءت أكثر نسخة عن البخاري أنه بلفظ ويح عمار تقتله في الباغي، وهو بهذا اللفظ مسلم، هو في مسلم بهذا اللفظ ويح عمار تقتله فئة الباغية. وما ذكره المؤلف والمحقق والحاشية وذكر إيش يعني كلام ابن حجر، ثم ذكره أن الأظهر أن البخاري تركها عمدا من مقام الصحابة، طبعا هذا بعيد جدا، البخاري ما كان يترك لفظ حديث عن المسلم حتى لا يظن به الصحابة الحديث، البخاري يقول الحديث كما هو، فالقول بأنه إنما ترك على ما كان الصحابة، في طرق الحديث من كان سهل حديث من قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وقد رواها إمام مسلم ومجد من سوق البخاري. فالصحيح أنه ثابت وهي عمار تقر فئة الباغية وقد روى هذه اللفظة جد من الصحابة ليس أنا بسعيد شاقب جد من الصحابة أو بسعيد صحيحة وهي ثابتة. وهذا الحديث يدل على أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من معاوية إن عمارا كان في صف من؟ في صف علي مع علي رضي الله عنه قد قتل في معركة صفين التي كانت ضد أهل الشام معاوية رضي الله عنه من الصحابة. وهذا هو الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يشهد من أهل بدر إلا ثلاثة فقط وإلا كان في وقت الفتنة ما يقول من 70 بدريا ما شهد منهم أحد إلا ثلاثة بل لم يشهد من الصحابة ما بلغ من شهد هذه المعركة من الصحابة 10 ما بلغوا 10 وعامة الصحابة ترى عامة الصحابة وأتكلم بالألف في تلك الوقت ما شهد تلك المعركة حتى قال المسلمين ما بلغ من شهد من الصحابة 10 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه أن معاوية أن علي كان أقرب وليس فيه ذم أهل الشام فقط فوصفهم بأنهم في الباغية ليس فيه ذم لأهل الشام لأن الباغي لا ينافي الإيمان بل قد يكون إنسان باغيا وهو مؤمن كما قال جلالان طائفتان من أمين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى تقاتل التي تبغي فسماها إيش باغية ومع ذلك وصفها إيش بالإيمان فالإيمان لا ينافي الباغي لا ينافي الإيمان بل قد يكون مؤمنا مع إيش مع باغية وسماهم بغاة لهذا الآية معلومة. وليس كل بغي يوجب اللعن والذم لأن قد يبغي الإنسان على غيره ومجتهد بل قد يكون مأجورا إذا لم تبينه أمر ولا تبلغ الأدلة. هذا إذا كان في عموم الناس فكيف في خير القرون؟ لا شك أن بغيهم على هذا فهم مع بغيهم فهم إيش مؤمنون بل من أكمل الناس إيمانا. ولذلك البغاة كما قال العلماء على نوعين والبغض نوعان بغي يكون بتأويل وبغي يكون بغير تأويل أي بتأويل عمل وفق أدلة ظنها. فالمتأول المجتهد لا شك أنه مأجور على اجتهاده وإن كان مخطئا في فعله كما قال ابن الحاكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا. فمن تأول واجتهد فإنه مأجور على اجتهاده وإن كان مخطئ في فعله لكن خطأ لا يجعله إيش لا يصف عنه الأجر كما أنه لا يحمل الإثم بل هو مأجور ليس آثم بل هو مأجور على وقد تأول من الصحابة حتى في التخلي بعض المحرمات ومع ذلك إيش تأول ذلك فقد تأول من الصحابة فشرب الخمر كما تأول عثمان مضمون وتأول من الصحابة فاجتماعه بالربا لبل فضل لو نظرنا أن الربا فرضا لم يكن بالنسيئة وتأول بعض الصحابة في مدح النساء كما قال عباس نعم صراحة الأحاديث لكن لم نبلغهم إنما تأولوا مجتهدين في حل بعض ما حرم الله تبارك وتعالى. فدل على المتأول إذا كان مجتهدا فإنه مجموع على اجتهاده وإن كان مخطئا في فعله وإن كان يسمى باغيا بل وإن كان قد يقام عليه الحد فإن عمر رضي الله عنه أقام الحد على من؟ على عثمان ومن معه وهم من أفاضل الصحابة عثمان مضعون رضي الله عن المهاجرين من أفاضل الصحابة ماذا قام عليه الحد مع أنه كان متأول نقول نعم أنت متأول ما يجوز لك يقام عليك الحد وليس يقام الحد عليه بفسقك ولفجورك إلا رضي الله تعالى عنه. ومثل ما جرى في الفتنة فقد تأولت الفتنة سادات الصحابة رضي الله عنه تأولت عائشة وتأول طلحة وتأول الزبير فتأولهم سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا مأجورين على اجتهادهم وإن كان قد يكون إيش ترك ذلك أولى وإن كان قد يكون ترك ذلك أولى ما قد تأول من بعد من الصحابة وقد تأول الحسين رضي الله عنه تأول الحسين في خلاف مع يزيد بن معاوية قصة مشهورة تأول عبد الله بن الزبير أيضا في خلاف مع بني أمية وتأول أيضا أهل العراق وعباد التابعين علمائهم مع الحجاج كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم بل عامة أهل العراق كان على هذا مع ذلك كانوا تأولين ولم تثبت تلك عدالتهم بل كانوا من الأئمة المذكورون في الخير المعروفون بالتقى والصلاح لكنهم اخطأوا اجتهدوا فاخطأوا وهم متأولون مجتهدون. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله في عبارة جميلة يعني إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له بأنه باغي بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئا في اعتقاده لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب خسارته. هذا قاعدة مهمة جدا. فقال وهي عما تتلفق الفئة الباقية يدل على قرب معاذ رضي الله عنه علي رضي الله عنه الحق ولكن لا يدل على ذم معاوية ومن معه بل كلهم مرضي عنهم كلهم مأمور نحن بالسكوت وهذه الفتنة لا تذكر ولا يعرج عليها أصلا وهذا قاعدة مذهب أهل السنة والجماعة لا يعرج ولا تذكر ولا تدرس لا تقرأ لا في كتاب ولا في شيء نهاية ولا تلتفت إليه وإذا مريت في كتب تاريخ على هذه القصص قلب الصفحات كما قال الشيخ العثيمين لا تنظر إلا للضرورة وما أعرف العلماء أنهم يتكلمون فيها وإذا ما ألفوا فيها أصلا ما ألفوا فيها مؤلفات ويمكن المؤلف الوحيد الذي ألف العواصم القواصم أكثره ليس عن هذه الفتنة بل أكثره عن دفاع عن عثمان رضي الله عنه فيما اتهم عليه فالشاهد أن هذه تطوى ولا تذكر ولا يعرج عليها وليس من علم النافع أصلا بل هي من العلم الضار إلا أن يحتاج الإنسان يقرأ فيها مع تجرد فقط الاطلاع حتى يرد إذا احتاج أن يرد على أهل البدع وهذا الرد على البدع لا يكون منشورا مبثوثا وإنما إذا قال المبتدأ رد عليه في وقته هكذا بهذا الضيق أما أن تنشر اليوم وتحدث في أنشطة أو تغلب محاضرات لا شك أنا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة فهذه الأشياء لا تقرأها أصلا وهذه العلماء كلهم كتبهم كلها اقرأها ما تجد أشياء أصلا ما تذكر كتب التاريخ هذا من باب تدوين التاريخ لابد التاريخ ما يمكن أن يهمل يدون تاريخيا أما أن تؤلف فيها مؤلفات وتذكرها ما تذكر ولا يعرج عليها وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في منهاج السنة اجمع الذي ذكرها ما بلغ حتى 10 صفحات كل فتنة هذه كلها شيء يسير كلمات يسيرة فالشاهد وقوله يدعوه من الجنة ويدعوه من النار كما قلنا أيضا فيقال في قول يدعوه من الجنة ويدعوه من النار أي يدعوه من الجنة لأنه يدعوه من طاعة الإمام الذي تجب طاعته وهم يدعونه إلى النار بحسب ما ظنوا أي بحسب الواقع وإنما هم مجتهدين كانوا يظنون أن معاوية ما نازع علي رضي الله عنه في الخلافة أصلا وما اعتقد أنه أفضل منه ولكن مسؤول قال أعلم أن علي أفضل مني لكنه كان يتأول أنه يشحق بدم عثمان فالشاهد أنه يدعونه للنار وإن كانوا مجتهدين فيدعونه للنار في واقع أنهم يدعون خلاف الإمام لكنهم كانوا مجتهدين مأجورين قال وخرج باب مسح غبار الناس في سبيل الله لما كان اثنين يمسح غبار عن عمارة رضي الله تعالى أنا أقول نقف عن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك أسئلة نعم مسجد داخله قبر إن كان القبر سابقا والمسجد لا أتى بعد القبر فلا يجوز الصلاة فيه ويجب هدمه وإن كان المسجد سابقا ثم دفن فيه القبر يجب إخراج القبر من المسجد قدامة عثمان توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثم السائب هنيئا له الجنة قصة حديث مشهور لكنه قدامة قدامة المطعم رضي الله تعالى عنه نعم أصلا عمار قتل قبل خوارج متى خرج الخوارج بعد صفين عمار قتل في صفين الخوارج خرجوا لما اتفقوا على التحكيم خرج الخوارج القول ضعيف جدا سؤال نعم البخاري اعتكف 16 سنة منين جبت هذا لا أعرف لكنه ذهب إلى مسجد الحرام لما بلغ ذهبت به أمه لا البخاري أصلا ما ألف في موضع واحد وإنما ألفه في سفره ألفه فيذهب إلى العراق ويكتب ويذهب إلى كذا جمعه عبر السنين لكنه ما مكث لا هو جلس لما بلغ ذهب به أمي إلى مكة فجلس في مكة سنين يطلب علم وألف هناك وألف في المدينة وفي مكة ألف التاريخ الكبير قبل البخاري ألف في المدينة قال جمعته تحت المقبرة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه جلس 17 سنة ما 15 سنة ما لكن ما كان سنين ثم راح بعد ذلك. نعم. كيف ما أي والإثم والبغي بغير الحق. طبعا المراد بغير الحق هنا ليس هناك بغي بحق، لكن هذا يسمونه قيد كاشف يبين عوارة هذا، أن البغي لا يكون إلا بغير حق، مثل قتل الأنبياء بغير حق. أي البغي يكون على هذا، هذا يسمونه قيد كاشف يكشف ويش الأمر وبينه. والإثم والبغي بغير الحق، لكن ليس هناك بغي بحق، البغي والتعدي. فإن بغت أحدهما ظلمت وبغت على الأخرى تعدت، اعتبر عن إصلاح ثم أحدهما إيش ما وافق على هذا وتعدت وظلمت وقاتلت، فيجب قتل كان هذه الباغي حتى تفيل أمر الله. شلون تعبتم الله اليوم؟ نعم. نعم. إيه هذا الخاصية كما ذكرنا، خاصية هو ظهور أثر وضوء في يوم القيامة، وليس ظهور أنا ظهور أثر وضوء، أي لو كانت تتوضأ لكن ما تظهر أثارها عليك. ها إذا كان هذا طبعا فين نظر هذا أثر المسجد الحرام. هذا يدخل يجوز للمصلحة، المسجد النبوي قد دخل فيه بعض النصارى وفد نزران كانوا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كذب المسجد. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.